عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أبيت في المسجد، وكان من رأى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع. إنك لن تراع يعني لا تخف، يعني لا تخف. نعم أحسن الله إليكم. قال إنك رجل صالح، فانطلقا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم، فأخذا بي ذات اليمين. فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. قيام الليل ليس فرضا لكنه دأب الصالحين، وقيام الليل شرف المؤمن كما في الحديث قال اعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل. وقيام الليل كان فرضا في أول الأمر ثم نسخ فصار نفلا في أول الأمر، يعني في مكة، يعني قبل أن تفرض الصلوات الخمس فرض الله عز وجل قيام الليل على المؤمنين، فقال جل الله عز يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا أمر، قم هذا أمر، وأمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أمر للأمة، فكان قيام الليل فرضا، فكان الناس يخرجون من بيوتهم ليلا خوفا من ذويهم، لأن الرجل في مكة كان يسلم ولا يعلم عن إسلامه أهل بيته، فيخاف أن يكشف أمره فيتعرض للعذاب، فكانوا يكتمون إسلامهم، فكان الرجل يخرج إذا نام أهل البيت، خرج في منتصف الليل حتى ذهب إلى شعاف الجبال والكهوف والمغارات في جبال مكة، فكانوا يجتمعون المسلمون ويصلون، واستمر الحال سنة كاملة 12 شهرا حتى شق عليهم ذلك، شق أن يخرج الرجل كل ليلة وهو في رعب وخوف وقلق، ثم يذهب فيجتمع مع إخوانه في شعاب الجبال والكهوف فيصلون، ثم عليه أن يرجع قبل الفجر ليصبح نائما على فراشه، فلما شق عليهم أنزل الله آخر السورة فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، يعني علم الله أنكم لن تطيقوا قيام الليل ولن تستطيعوا الاستمرار عليه، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني رفع عنكم فرض قيام الليل، فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني صلوا من الليل ما تيسر، فصار نفلا بعد أن كان فرضا، بعد أن كان فرضا، ومع ذلك هو دأب الصالحين. وابن عمر تعرض لهذا الوعيد الشديد والتخويف في المنام حتى أنه أري النار، وجاءه ملكان في يد كل منهما مقمعة من حديد، يعني مطرقة من حديد، أخذ بيده يعني كأنه يهدده أنك تضرب بهذه المقمعة، حتى أتيا به إلى شفير جهنم، فلقيه الثالث وقال لن تراع، يعني لا تخف، وفي لفظ قال لهما اتركاه، دعاه، ثم أخذ به إلى الشق الأيمن إلى ذات اليمين. إذا تعرض لهذا التخويف، إلى هذا التخويف، لأنه كان لا يقوم من الليل، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. وقد مر معنا حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي معنا القصة مرة أخرى إن شاء الله، حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه ملكان فأخذاه حتى أطلعاه على الجنة والنار، فكان مما رأى أن رجلا نائما مضطجعا وآخر في يده صخرة يثلغ بها رأسه، يثلغ بها رأسه يعني يضرب رأسه فيتهشم رأسه فيتدهده الحجر، ها هنا يتدهده يعني يتدحرج، فيذهب ويأتي بالحجر، فإذا عاد عاد رأسه كما كان، فيثلغ رأسه بالحجر حتى يتدهده الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لهم: انطلق انطلق. ثم قال له في آخر القصة: أما ذاك الذي يثلغ رأسه فهو الرجل من أمتك أعطي القرآن، يعني حفظ القرآن، فرفضه ونام عنه، يعني تركه وصار ينام، ينام سائر الليل ويترك القرآن، فكان عقابه أن يثلغ رأسه بهذا الحجر. والحديث في البخاري، مضى معنا ولعله يأتي معنا. ولذلك كان دأب الصالحين قيام الليل كما قلنا، وكان السلف يكرهون ترك قيام الليل، لأن قيام الليل من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة. قالوا بأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثلاثا، قلت لكم هذا سابقا، كان هو وزوجه وخادمه، خادمه يعني جاريته، يقتسمون الليل أثلاثا، فكانت الخادم تقوم ثلث الليل، ثم الزوجة تقوم الثلث الثاني، ثم يقوم أبو هريرة بالثلث الأخير من الليل، فكان بيتهم لا يخلو من قائم. وهكذا كان التابعي الجليل، عالم من علماء كبار التابعين، من تابعي أهل المدينة، محمد بن المنكدر رحمه الله. كان محمد بن المنكدر، وهو من سادات التابعين، هو وأخوه وأمه يقتسمون الليل أثلاثا، كان هو وأمه وأخوه يقتسمون الليل أثلاثا، يعني تصلي الأم ثلث الليل، ثم يقوم الأخ ويصلي الثلث الثاني، ثم يقوم الأخ الثاني فيصلي الثلث الأخير، فلا يخلو بيتهم من قائم لله عز وجل. وذكروا كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى أن ابن المنكدر باع جارية له، كانت عنده جارية خادم، احتاج إلى الفلوس فباعها، فلما باعها لبعض أهل المدينة قامت هذه المرأة في منتصف الليل وطرقت الباب عليهم، على من؟ على الذين اشتروها، صارت تطرق عليهم الباب وتقول لهم: قوموا الصلاة، حان وقت الصلاة، قوموا. فقالوا: أطلع الفجر؟ أذن الفجر؟ قالت: وأنتم لا تصلون إلا إذا طلع الفجر؟ قالوا: نعم، نحن لا نصلي إلا الفريضة، يعني ما نصلي إلا الفرائض، أما قيام الليل نحن خلاص نوتر في الليل وننام. فلما أصبحت ذهبت إلى ابن المنكدر فقالت: اتق الله يا محمد، والله قد ظلمتني، والله قد أسأت إلي، بعتني لقوم سوء لا يصلون إلا الفرائض، بعتني لقوم سوء، يعني قوم سيئين لا يصلون إلا الفرائض. خير وبركة في زماننا الذي يحافظ على الفريضة، اللي يصلي الفرائض هذا ولي في زماننا، أو لا؟ خير وبركة اللي يحافظ على الصلاة الآن في ذا الزمان. وهذه المرأة ترى الذي لا يصلي إلا الفرائض تراه رجل سوء، هذا ما يصلي، لأنهم لا يتصورون أبدا أن مسلما لا يصلي، هم يقولون ما في أحد ما يصلي، لكن السيء هو الذي يقتصر على الفرائض فقط، والصالح هو الذي يصلي النوافل مع الفرائض. ولذلك أحد الفقهاء لما قرر مسألة ترك الصلاة تهاونا وذكر حكمها، حكم ترك الصلاة، وهل يكفر أو لا يكفر، هل يكفر الذي لا يصلي تهاونا أو لا، علق بعد ذلك قال: هذه مسألة افترضها العلماء لكنها لا تقع، يقول هذه مسألة لا تتصور ولا يتصور عاقل أن هذه المسألة تقع، لكن العلماء افترضوها افتراضا، يعني لو فرضنا أن في الأمة ظهر واحد لا يصلي تهاونا يكون هذا هو الحكم، وإلا مسألة غير متصورة ولا واقعية، يقول غير متصورة ولا واقعية في زمنهم لا في زمننا، في زمنهم، أما في زمننا الذين يتركون الصلاة أظن كثير أو لا، أو لا كثير، لكن في زمنهم ما كانوا يتصورون، فكانوا يرون أنه لا يتصور أن رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يصلي، لا يمكن، لكن الرجل السوء ذو المعاصي والفجور هذا محافظ على الفرائض، والرجل الصالح هو الذي يحافظ على الفرائض ومعها النوافل ومعها النوافل. ولذلك هذه جارية، هذه جارية وتقول لابن المنكدر: أسأت إليه، ظلمتني، بعتني لقوم سوء لا يصلون إلا الفرائض. خليها تجي تشوف حالنا. صحيح؟ اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال: باب القدح في النوم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. مضى معنا بالأمس. نعم. وبها إليه قال: باب إذا طار الشيء في المنام. وبه قال: حدثني سعيد بن محمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط قال: قال عبيد الله بن عبد الله قال: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفخت فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة. العنسي أحدهما العنسي. يقولون: أنا والله ما أعرف في تأويل الرؤى، حتى يقولون هذه جملة اعتراضية احذفوها، يعني ما بعده هو قولي، أنا والله ما أعرف في الرؤى المنامية ولا أؤول ولا أعرف تأويل الرؤى. يقولون أن الذهب في المنام ليس جيدا، يعني أن يرى الإنسان الذهب في المنام، فهذا يقولون تأويله ليس جيدا، هكذا يقولون، الله أعلم، لكني لست عالم رؤى. ومما يدل على ذلك أن الذهب في المنام ليس من الأمور الجيدة هذا الحديث: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن في يديه سواران من ذهب، فخاف من ذلك وقال: ففضعتهما، يعني كره ذلك، فأوحى الله إليه في المنام أن انفضهما، فنفض يديه فسقطتا. رأى أن في يديه سوارين من ذهب، فأوحي إليه أن انفض يديك، فنفضهما فسقط. فأول النبي صلى الله عليه وسلم بالسوارين كذابين، كذابين يخرجان، فخرجا في حياته، في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قال: فأولتهما الكذابين، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة، كما في لفظ في هذا الحديث. صاحب صنعاء يعني العنسي الأسود، العنسي الأسود هذا اسمه، الأسود هذا اسمه، والعنسي من بني عنس، وهي قبيلة يمانية. فالأسود العنسي هذا المجرم الذي ادعى النبوة، والثاني مسيلمة الكذاب. قال: فأولتهما الكذابين، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صاحب اليمامة مسيلمة الكذاب، وصاحب صنعاء الأسود العنسي، وهذان المجرمان ادعيا النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. أما الأسود العنسي فقد أهلكه الله في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، حين كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيروز الديلمي، هنا انظروا إيش يقول، قال: الأسود العنسي الذي قتله فيروز باليمن. من فيروز؟ فيروز الديلمي رضي الله عنه، فيروز الديلمي رضي الله عنه، قيل أنه صحابي، وقيل أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة، وذكر الخلاف في صحبته، ذكر أن من أهل العلم من يرى أنه صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى أنه أسلم في اليمن وما قدم المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، يعني بعد وفاة أبي بكر. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيروز يأمره بقتل الأسود، فقتله في قصة طويلة ذكرتها سابقا في هذا المجلس، في قصة طويلة بتفاصيلها ذكرتها سابقا. فلما قتل العنسي خرج نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته يوم الجمعة، ومات بعد ذلك بثلاث، يعني توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، في الجمعة التي قبل الاثنين خرج وقد عصب رأسه صلى الله عليه وسلم لشدة المرض، فأجلس على منبره، أقعد على المنبر، فقال: قتل اليوم عدو الله الأسود العنسي، قتله الغلام المبارك فيروز الديلمي. الديلمي يعني من الديلم، من الفرس، لأنه كان فارسيا، كان فارسيا ولم يكن عربيا، لكنه كان مؤمنا تقيا صالحا، استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على سره، فكتب إليه في اليمن يأمره بقتل هذا المجرم الذي ادعى النبوءة، فنفذ أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالغلام المبارك؟ قال: قتله الغلام المبارك فيروز الديلمي رضي الله عنه. وأما صاحب اليمامة يعني مسيلمة الكذاب، فقد قتله الصحابة رضي الله عنهم في خلافة أبي بكر، حين أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، فهزم عكرمة هزمه مسيلمة، فأتبعه بخالد، فذهب خالد بن الوليد ولحق به عكرمة رضي الله عنه، ثم كانت معركة الحديقة التي قتل فيها الكذاب من مسيلمة، وقتل من كان معه إلا من عاد إلى الإسلام منهم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال: إذا قال باب: إذا رأى بقرا تنحر. وبه قال: حدثني نعم، قالوا: إذا رأى الإنسان في المنام ذبيحة فإن ذلك ليس بجيد، وكذا قالوا: إذا رأى اللحم، هكذا يقولون، ما أدري، لست بعالم تأويل رؤى، لكن علماء التأويل يقولون هكذا، يقولون: إذا رأى الإنسان لحما في المنام أو ذبيحة، يعني غنما تذبح أو بقرا تذبح أو إبلا تنحر، فإن ذلك رؤيا يدل على أمر سوء، على أمر يسوء. وهذا حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم أنه رأى بقرا تنحر تذبح، يعني فكان ذلك تأويله قتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كان تأويله قتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني شهداء أحد، كحمزة رضي الله عنه، ومصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش، وعمر بن الجموح، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وبقية السبعين الذين نالوا شرف الشهادة في سبيل الله. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو سامة عن بريد عن جده أبي بردة رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو قال هجر. لا، إلى أنها اليمامة أو هجر، هذه أو ليست للشك، إنما هي منه صلى الله عليه وسلم، يعني رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل، ففكر أين البلاد التي تكثر فيها النخيل، وإذا هي اليمامة، يعني نجد فيها النخيل كثير. إلى الآن القصيم ما شاء الله، أكلتم سكرية القصيم؟ نعم، كلنا أكلنا منها، فأرض ذات نخل، وأيضا هجر، يعني الأحساء، وإلى الآن الأحساء تشتهر بما؟ بتمورها، فالأحساء ومنطقة نجد من أغنى البلاد بالنخيل، فلما رأى في المنام أنه يهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل ظن أنها اليمامة أو هجر، يعني إما أن يهاجر إلى نجد لأنها أرض نخل، أو يهاجر إلى الأحساء المنطقة الشرقية لأنها ذات نخل، وإذا هي المدينة لما أعد الله من الكرامة لأهلها ولها بأن تكون مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم ذهب وهله إلى اليمامة أو هجر، يعني ظن إما أنها تكون هذه أو تلك، يعني إما اليمامة أو هجر، فلم تكن هذه ولا تلك، إنما كانت هذه المدينة المباركة وهي ذات نخل أيضا، هي ذات نخل، لكن كأنها غابت عن ذهن نبينا صلى الله عليه وسلم وقتئذ، ولذلك ذهب وهله يعني ذهنه وتفكيره إلى هجر أو اليمامة، ولم يفكر في مدينة أخواله وأجداده لأمه، وإذا هي طيبة. نعم أحسن الله إليكم. قال: فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت فيها بقرا والله خير. فيها يعني في المدينة، أو فيها يعني في المنام، أو فيها يعني في المنام، رأى في المنام بقرا تنحر. والله خير، أو والله خير، والله حلف، والله خير يعني اللهم اجعله خيرا يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال: والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. نعم، ورأى في ذاك المنام أيضا أن سيفه قد انقطع ثم عاد، فكان أحسن ما كان، فأول انقطاعه بما أصيب به المؤمنون من الهزيمة، ثم ما مكن الله لنبيه وللمؤمنين من النصر والتمكين بفتح مكة. نعم أحسن الله إليكم. وبها إليه قال: باب النفخ في المنام. وبه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبر علي وأهمان. فكبر يعني عظما علي، يعني اهتممت لهما هما عظيما. نعم أحسن الله إليكم. قال: فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. فأولتهما اللذين أنا بينهما، لأن المدينة وسط، لأن المدينة وسط بين اليمامة وصنعاء، فقال: فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صاحب صنعاء كما قلنا الأسود العنسي، وصاحب اليمامة مسيلمة. أما قوله عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة، ما قال حدثنا أبو هريرة، قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة. لما؟ لأن هذا الحديث من صحيفة همام، هي صحيفة يعني جزء رواه همام عن أبي هريرة كتيب، يعني هذه الصحيفة مطبوعة مفردة، مطبوعة في السوق باسم صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل أن تقييد السنة وجمعها في الكتب كان قبل وجود أصحاب الكتب الستة وشيوخهم وشيوخ شيوخهم. أما شيوخ شيوخهم كمالك، الموطأ موجود بين أيدينا، ومن في طبقة مالك، لكن تقييد السنة موجود حتى قبل زمان أتباع التابعين كمالك، موجود في زمن التابعين كهمام بن منبه ومن التابعين. فالذي يقول أن الحديث ما جمع إلا في زمن البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل وغيرهم، هذا كذب، بل الحديث جمع في الصدور وفي السطور يعني في الكتب من زمن الصحابة، من زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين حتى جاء زمن تابع الأتباع، وهم هؤلاء الذين ألفوا هذه الكتب. وإلا الكتب في السنة النبوية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موجودة حتى قبل البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل، بل حتى قبل مالك الذي هو من أتباع التابعين، موجودة من زمن التابعين كهمام، هذا همام تابعي وعنده كتاب ألفه وجمع فيه ما سمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ من أبي هريرة رضي الله عنه. وكما قلنا هذه الصحيفة تسمى صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، هذه الصحيفة كما قلنا هي مطبوعة كما هي، وأوردها الإمام أحمد برمتها في موضع واحد في مسنده، في مسنده بعنوان صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة. وأما البخاري فقد نثر أحاديث هذه الصحيفة في صحيحه على حسب الموضوعات، لأن الأحاديث هذه لم تكن في موضوع واحد، في مواضيع عدة، فنثر أحاديث الصحيفة في أثناء صحيحه، ولذلك كثيرا ما يأتي معنا مثل هذه العبارة عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، وهكذا فعل مسلم، نثر هذه الصحيفة في صحيحه، لكن لا يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة، لا، يأتي بعبارة أخرى، ما هي؟ يقول عن همام بن منبه عن أبي هريرة فذكر أحاديث منها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. لماذا يقول فذكر أحاديث؟ لأن الحديث الذي سيورده ليس هو أول حديث في الصحيفة، إنما من أثنائها، فيقول فذكر أحاديث، يعني في الصحيفة قبل هذا الحديث ذكر جملة أحاديث ثم ذكر هذا الحديث. إذن صحيفة همام موجودة في البخاري، موجودة في مسلم، موجودة في المسند، موجودة في كتب كثيرة، وهي من أقدم الكتب التي ألفها علماء الإسلام في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من مما بلغنا ووصل إلينا. نعم، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون. الآخرون يعني في الدنيا، إحنا آخر أمة جاءت، كل الأمم سبقتنا، لكننا نسبق كل الأمم إلى الجنة. كما قلنا هذا الكوب الآن لو وضعنا فيه شيئا في أسفله تراب ثم رمل ثم حجارة، أو رمل بألوان، وضعنا رملة بيضاء ثم حمراء ثم سوداء ثم صفراء مثلا، آخر لون إذا سكبناها هذه الرمال هذه الكمية في إناء آخر، آخر ما ملئ هو أول ما ينزل. نحن آخر من جئنا إلى الدنيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل إلى الجنة بإذن الله عز وجل. لذلك نحن الآخرون في الدنيا، السابقون في الآخرة، أول أمة تحاسب نحن، ينتهي حسابنا، تدخل هذه الأمة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ندخل إلى الجنة بفضل الله عز وجل، ثم يأتي دور غيرنا في الحساب. يعني تجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله لي ولكم من فضله، يدخلون الجنة وينعمون، وربما بقوا مددا طويلة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم تدخل بقية الأمم، تدخل أمة عيسى ثم أمة موسى ثم بقية الأمم، وهكذا نحن الآخرون السابقون، هكذا يقول. قال وقال صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الصحيفة بعد حديث نحن الآخرون السابقون، قال بين أنا نائم، يعني رأيت في منامي، إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب، يعني أوتيت خزائن الأرض يعني ما تبلغه الأمة، هذا ذكرناه قبل أمس، ثم وضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني، يعني اهتممت لهما لأنه ساءه أن يوضع في يده سواران من ذهب، فأمر أن ينفضهما أو ينفخهما، فنفخهما فطارا، فأولهما كما قلنا بالأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال باب إذا رأى أنه خرج الشيء من كورة فأسكنه موضع آخر. وبها إليه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عبد الحميد بن عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. نعم، لأن المدينة كانت أوبأ أرض الله عز وجل، لم يكن على وجه الأرض قرية أكثر وباء من المدينة. تقول عائشة كما مضى معنا في البخاري، تقول قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله عز وجل، هكذا تقول أم المؤمنين عائشة، قدمنا المدينة وإذا هي أوبأ أرض الله عز وجل. قالت وكان بطحان يجري نجلا، نجلا يعني ماء آسنا أسود. لماذا هذا الماء النظيف تحول إلى سواد؟ لسوء هواء المدينة في ذاك الوقت ولكثرة الجراثيم والأوبئة، حتى الماء صار نجلا يعني أسود. أي ماء؟ في بطحان. تعرفون بطحان يا إخوان؟ أهل المدينة يعرفون، الآن دفن هذا الوادي، لكن إلى عهد قريب كنا نراه، كنت إذا جئت من طريق قربان ترى الوادي، ولا مو كذا؟ لا أترك السد، لا، الوادي نفسه الذي كان يأتي من بطحان حتى يتصل بأبي جيدة ثم يذهب إلى السيح ثم يذهب إلى مجتمع الأسيال، أهل المدينة يعرفون هذا، الآن مع العمران دفن هذا الوادي. تقول عائشة: كان بطحان يجري نجلا. قالت: فحم بلال وحم أبو بكر، يعني أصيب أبو بكر بحمى المدينة وأصيب بلال. هذا طبعا حتى في الجاهلية، المدينة كانت وبيئة في الجاهلية إلى أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طابت بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الجاهلية قالوا: أي غريب يدخل المدينة ليس من أهلها يموت. ولذلك إذا دخل الغريب قالوا: إذا تريد أن لا تصاب بحمى المدينة فعليك أن تنهق عند ثنية الوداع 3 مرات كالحمار. هذه من خرافات الجاهلية، هذه من خرافات الجاهلية قبل الإسلام. فكان الرجل إذا أراد أن يدخل المدينة ويسلم من وبائها ينهق كالحمار 3 مرات حتى لا يأتيه الوباء، وإلا يحم ويموت، هكذا كانوا. ولذلك قل أن يدخلها أحد فيسلم في الجاهلية، وهكذا في صدر الإسلام. ولذلك قالوا: لما دخلها أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب حين كان ذاهبا إلى الشام للتجارة، فمر على أخواله، لأن أباه عبد المطلب أمه من بني النجار، فأراد أن يزور أخواله. فلما نزل المدينة: من هذا؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أصيب بحماها فتمرض، يعني مرض، فتمرض أياما ثم مات في يثرب، أصابته حماها. هكذا كان الأمر في الجاهلية وهكذا في صدر الإسلام. فتقول عائشة، والحديث مضى معنا لكن للذين ما كانوا حضروا، تقول: حم أبو بكر وحم بلال. قالت: فذهبت أعودهما فدخلت عليهما، يعني قبل ضرب الحجاب. قالت: فقلت: يا أبتي كيف تجدك، يعني كيف حالك يا أبتي، كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ تقول: فكان أبو بكر إذا أقلعت عنه الحمى، يعني خفت عنه صار يستطيع يتكلم، يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني يشتاق ويحن إلى مكة، إلى مكة، إلى بلده التي ولد فيها ونشأ وعاش أكثر عمره بها. فيقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت إلا أنا، يعني إلا نحن المهاجرون، كل الناس في أوطانهم وديارهم إلا نحن الغرباء، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وأما بلال فكان إذا أقلعت عنه الحمى يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، أي واد؟ وادي مكة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فبلال يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، من عشب مكة يعني، وهل أريد يوما مياه مجنة، بعض مياه مكة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، شامة وطفيل جبلان من جبال مكة. ثم يقول: اللهم العن أبا جهل بن هشام، والعن أمية بن خلف، والعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كما أخرجونا من أرضنا التي نحب إلى أرض الوباء، يعني متذمر من المدينة، كما أخرجونا من أرضنا التي نحب إلى أرض الوباء. فجاءت عائشة وذكرت ذلك إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أبو بكر يقول كذا وبلال يقول كذا. فدعا الله قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أو هنا على بمعنى و، يعني وأشد من حبنا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب المدينة أكثر من حبه لمكة، ونحن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحب المدينة أكثر من حبنا لمكة. معقول؟ نعم، نحن نهوى ما يهواه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا يقول صلى الله عليه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. ولذلك كان يحب المدينة أكثر من مكة، ولذلك كان يحن إليها إذا رآها من بعيد، إذا عاد من غزاة أو سفر حرك دابته إليها شوقا إلى المدينة. واحد من الشباب يقول لي: معناها إذا أنا جاي من سفر ورأيت المدينة أسرع شوي، قلت له إياك أن تسرع حتى لا يلقطك ساهر، وصل 120 ووقف حتى لا تدفع الغرامة، خليك أقل من 120، تريد أن تطبق السنة 110-120 سرعة كافية، وانوي بها أنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرك راحلته ويوضعها. يقولون أوضع راحلته صلى الله عليه وسلم إذا رأى المدينة، أوضع يعني أسرع حبا إلى المدينة، أوضع راحلته يعني أسرع. فقال حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم طيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. الجحفة هذه القرية التي هي ميقات أهل المغرب بعد رابغ النبي صلى الله عليه وسلم، أو ميقات أهل الشام، قال ويهل أهل الشام من الجحفة. سميت الجحفة جحفة لأن السيل كان قد اجتحفها، وكانت في ذاك الزمان قرية تسكنها اليهود، في ذاك الزمان قرية تسكنها اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم طيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حماها ينقل إلى الجحفة كما في هذا الحديث، وفي لفظ أنها رؤيت يعني الحمى على هيئة امرأة سوداء قد نثرت شعرها وهي تصرخ، وهي تصرخ خارجة من المدينة حتى استقرت بالجحفة. ولذلك صارت الجحفة قرية خربة لا يكاد يسكنها أحد، لا يكاد يسكنها أحد. ولذلك حتى لما درسنا منسك شيخ الإسلام، تذكرون قبل الحج لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المواقيت، قال ويهل أهل الشام من الجحفة، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن. الحديث لما شرح شيخ الإسلام هذا الحديث قال والناس يهلون الآن من رابغ قبلها، لما من رابغ؟ قال لأنها قرية قد خربت، قرية قد خربت، وقد أهللت منها قبل سنوات، أهللت منها بالحج قبل أظن 4 سنوات أو 5 سنوات، فأتيت مهيعة، جئت إلى أظن عام 34-35 نسيت، كنت في جدة وأنا خرجت من المدينة ناوي الحج، لكن ما أهللت من الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز لإنسان نوى نسكا وهو من أهل المدينة يخرج من مدينة من المدينة وهو يريد حجا أو عمرة، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، فإن فعل عاد لأقرب ميقات. وهذا شرحناه. فذهبت إلى جدة وبقيت فيها أظن 3 أيام أو يومين لا أذكر، فاضطررت أن أرجع إلى أقرب ميقات، فذهبت إلى الجحفة فما وجدت أحدا يسكنها، نظرت هكذا وإذا ما في إلا محلات قليلة لبيع الإحرامات والأحزمة وما إلى ذلك، يعني احتياجات الحجاج والمعتمرين، لكن ما رأيت فيها ساكنا يسكنها. فتذكرت هذا الحديث، فتذكرت هذا الحديث أنها دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حمى المدينة من المدينة إليها، ولذلك ما سكنها أحد بعدها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال باب المرأة السوداء. وبه قال حدثنا عندك هكذا باب المرأة السوداء؟ نعم في الهامش حدثنا محمد بن أيوه نعم نعم باب، أنا ذهبت إلى الباب الذي يليه. نعم باب المرأة السوداء اقرأ. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال باب المرأة السوداء. وبه قال حدثنا أبو بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة فتأولتها أن وباء المدينة قد نقل إلى مهيعة. أحسن عليك. أن وباء ما عندي قد. أن وباء المدينة نقل من غير قد. نقل. نعم. أحسن الله عليكم. قال أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. وبه قال باب المرأة هذا الذي قلت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بعد دعائه للمدينة حين قال وانقل حماها إلى الجحفة، رأى في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس يعني مشعثة رأسها تخرج وهي تصيح من المدينة حتى سكنت في الجحفة، حتى سكنت في مهيعة. قال فأولها النبي صلى الله عليه وسلم أن حمى المدينة انتقلت من المدينة وسكنت في الجحفة. نعم أحسن الله إليكم. قال باب المرأة ثائرة الرأس. وبه قال حدثني إبراهيم المنذر قال حدثني أبو بكر بن أبي ويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، فأولت أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. وبه إليه قال باب إذا هز سيفا في المنام. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤيا أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. هذا في الرؤية السابقة وقد ذكرت لكم ذلك. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال باب من كذب في حلمه. وبه قال يعني يحرم أن يكذب الإنسان في حلمه. يا أخوان لا تناموا في المجلس، أرى بعضكم قد نام، النوم عدوى في مجالس العلم، إذا نام واحد أعد الذي بجواره شوية كلكم حتناموا بعدين، فالنائم يستيقظ، إياك أن تنام. إيش كنا نقول؟ نسيتنا. من كذب في حلمه. نعم. لا يجوز الكذب في الحلم. لا يجوز الكذب في الحلم. بعض الناس يقول والله أمس رأيت في المنام كذا وكذا وكذا وكذاب. يأثم. يأثم. ما يجوز أن تكذب على الناس ولو كنت تذكر ذلك في الحلم. بعضهم يقول أنا رأيت في المنام أني فعلت كذا وكذا وسافرت، وهو ما رأى شيئا من ذلك، وهو ما رأى شيئا من ذلك، فهذا كذب يأثم على فعلها، إنما يذكر ما رأى في منامه، إذا رأى وأحب أن يذكر لمن يثق فيه يذكر، لكن لا يكذب. وأعظم من ذلك أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفعل هذا، يقول والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي كذا وكذا، وهو ما رأى لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى شيئا، إنما يكذب هكذا. وهذا قد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز أن تزعم أنك رأيت رؤيا وأنت ما رأيت، وأعظم من ذلك أن تزعم أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامك وأنت ما رأيت، وهذا يفعله كثير من الناس، يفعله كثير من الناس، وهذا لا يجوز فعله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو قال يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. قال سفيان وصله لنا أيوب. قال من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص المذاب، مادة الرصاص تعرفونها، يعني تذوب وتصب في أذنه يوم القيامة، يعني يأتي إلى بيت الجيران ويتسمع هكذا يضع أذنه ويسمع، فهمنا؟ ما يجوز. يتنصت مثلا، ما يجوز، جالس في الحلقة كذا اثنين يتكلموا كلام خاص بهم فتلقى أذن في الدرس وأذن عندهم، وش بيقولوا هذول وش عندهم، ما يجوز هذا. من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص المذاب، فهمنا؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وقال قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله من كذب في رؤياه. وقال شعبة عن أبي هشام الرماني قال سمعت عكرمة قال أبو هريرة قوله من صور ومن تحلم ومن استمع. وبها إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من استمع ومن تحلم فذكر ومن صور فذكر نحوه. تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله. نعم. وبها إليه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. أن يري عينيه. أحسن الله إليكم. ما لم ترى يعني عيناه. من أفرى الفرى، الفرية الكذب، فرية. فمن أعظم الكذب أن تري عينيك ما لم ترى، تقول رأيت كذا وكذا في المنام حصل كذا وامس حلمت بيك يا فلان ابشر بخير والله شفتك انت في جنة خضراء وكذا، وهو يكذب عليه. فهمنا؟ من اعظم الفراء ان يري الانسان عينيه ما لم ترى. نعم اقرأ. احسن الله اليكم. وبه إليه قال: باب اذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. وبه قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. تمرضني يعني من الهم، يرى رؤيا تسيئه فيهتم لها حتى يمرض. نعم أحسن الله إليكم. قال: حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا. ماذا يفعل؟ فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثا. نعم وليتفل ثلاثا. نعم. قال أحسن الله إليكم. قال: ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. فلن تضره. لن تضره. أحسن. نعم. الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. قال أحسن الله إليكم. نعم. وبها إليه قال: باب من لم يرى الرؤيا الأول عابر. من لم يرى الرؤيا لأول عابر. أحسن الله إليكم. قال: باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. نعم. وبه قال: حدثنا يحيى بن كير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريت الليلة في المنام. يعني إذا أخطأ المعبر الأول للرؤيا فإن الرؤيا لا تبطل، يعبرها من هو أتقن للتعبير من الأول. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك سبب حبل. نعم أحسن الله إليكم. قال: فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء للأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله، بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأ. لتحدثني. أحسن الله إليكم. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. نعم. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيتك الظلة. الظلة الغمامة، السحابة. قال: رأيت سحابة تنطف سمنا وعسلا، يعني تمطر سمنا وعسلا. نحن نعلم أن الظلة تمطر ماء، السحاب يمطر ماء، لكن هذا الرجل رأى في المنام سحابة تمطر سمنا وعسلا، ورأى سببا قد تدلى من السماء، سببا يعني حبلا، فليمدد بسبب إلى السماء. قال: فرأيتك، يعني أنت يا رسول الله. هذا من الذي يحكي؟ هذا الصحابي الذي رأى في المنام، يأتي يقص على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت سحابة تمطر عسلا وسمنا، ثم رأيت حبلا قد تدلى من السماء، ورأيتك أخذت به حتى علوت، يعني تشبثت به حتى رقيت حتى علوت، ثم أخذه بعدك رجل فعلى به، ثم أخذه رجل بعدك فعلى به بعده، ثم أخذه رجل بعدهما فانقطع به ثم وصل. ما تأويلها يا رسول الله؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذرني فلأعبرها، اتركني أنا أعبرها. والصديق كان من كبار علماء الصحابة وأعلمهم في تأويل الرؤى، كان من أعلم الصحابة في تأويل الرؤى، فقال يا رسول الله ذرني فلأعبرها، قال أعبرها يعني عبر هذه الرؤيا. قال أما الظلة فهي الإسلام، وأما ما ينزل منها من سمل وعسل فما أكرمك الله به من القرآن والوحي والسنة والحكمة، والناس منهم من هو مستكثر ومنهم من هو مستقل في الأخذ بالكتاب والسنة، وأما الحبل حبل الإسلام أخذته فرفعك الله إلى الجنة، ثم يأخذه رجل بعدك يعني الصديق فيعلو به، ثم يأخذه عمر رجل بعده يعني عمر فيعلو به، ثم يأخذه رجل بعده يعني عثمان فينقطع به يعني ما حصل من الفتنة ومقتله، ثم يوصل له فيعلو به. ثم قال يا رسول الله هل أصبت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت في بعضها وأخطأت في بعضها. فقال أقسمت عليك يا رسول الله إلا أخبرتني ما الذي أخطأت فيه؟ قال لا تقسم، ولم يبين له. الحافظ ابن حجر يقول كأن الذي أخطأ فيه والعلم عند الله أنه تقدم في تأويلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في تأويلها إنما في تقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها له، فقال أبو بكر ذرني فلأعبرها له، قال هذا الذي أخطأ به، الله أعلم. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم دال على أنه أخطأ في تعبيرها، في تعبير الرؤى. ما الذي أخطأ به؟ الله أعلم، ما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم امضي. أحسن الله إليكم. وبها إليه قال باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. وبه قال حدثني مؤمل بن هشام أبو هذا الذي قلت لكم قبل قليل، هذه من المرات التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بروحه. قلنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء مرارا، كثيرا ما كان يعرج به، لكن مرة واحدة عرج بروحه وجسده يقظة لا مناما، هذا كان بمكة حين فرضت عليه الصلاة. وأما بعد ذلك فكان يعرج بروحه كثيرا يعني في المنام، لأن رؤيا الأنبياء حق وحي، فكان يرى في المنام أنه دخل الجنة وأنه اطلع عليها، فعرج بنبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا، منها هذه المرة في هذه الرؤيا التي ستأتي معنا الآن. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثني مؤمل بن هشام أبو هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمورة بن جندب من حدثنا من؟ عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمورة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، يعني بعد صلاة الفجر إذا صلى الفجر يسأل أصحابه هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فإذا كان أحد منهم رأى رؤيا قصها عليه فأولها له صلى الله عليه. وفي هذه المرة سألهم هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قالوا لا. قال لكني أنا رأيت رؤيا الليلة، أنا رأيت رؤيا الليلة، فقص عليهم رؤياه، فقص عليهم رؤياه. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وإنه قال ذات غداة وإنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثان، آتيان يعني رجلان، وإنهما ابتعثان يعني انطلق بي أخذاني. قال وإنهما ابتعثان وإنهما قالا لي انطلق وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، هذا اللي قلت قبل قليل، واحد نائم والثاني بصخرة يعطيه على رأسه، يعطيه على رأسه حتى يفطس رأسه. قال وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يثلغ رأسه يعني يفطس رأسه، فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، تدهده يعني يتدحرج، فيتدهده الحجر هاهنا. قال فيتبع الحجر، من هو هذا الذي ضربه؟ قال فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه، يعني يروح يجيب الحجر ويأتي وإذا رأسه قد عاد كأحسن ما كان، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى، يعني يثلغ رأسه مرة أخرى فيتدهده الحجر فيأتي به، وهكذا دواليك. قال فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذان، ما هذان الرجلان؟ قال فقالا لينطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، يعني نائم على قفاه على وجهه مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. كلوب من حديد يعني حديدة آخرها معقوفة، آخرها معقوفة، وهذا القائم يدخل هذه العقفة التي في الكلوب يدخلها في فمه ثم يجر هذه الحديدة فيتشرشر وجهه، يعني يتمزق وجهه وأنفه وعينه إلى قفاه، يسحبه إلى الوراء، ثم ينزع الكلوب ويدخله في الشق الآخر فينزعه، فلا ينزع هذا الشق إلا وعاد هذا إلى مكانه، ثم ينزع هذا ويدخله هنا فينزعه ويعود هذا إلى مكانه، وهكذا. قال فأتينا على رجل مستلقا لقفاه، مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، وجهه وأنفه وعينه إلى قفاه. قال وربما قال أبو رجاء فيشق، يعني بدل يشرشر. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فلا يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب، يعني الأول كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق انطلق، يعني لا تسأل، انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال أحسبه أنه كان يقول فإذا فيه لغط. التنور تعرفونه؟ الفرن. ولذلك في لفظ قال قد اتسع أسفله وضاق أعلاه، مثل التنور حق التماز. إذا رحت محل التميز تأخذ لك بريال تميزة تجد التنور من أسفله عريض ومن أعلاه ضيق. وهكذا هنا في الحديث في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتى يا بي على مثل التنور قد اتسع أسفله وضاق أعلاه. قال فأتينا على مثل التنور. قال أحسبه، فأحسبه أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات، يعني صياح. قال فاطلعنا فيه، يعني نظرت إلى داخل التنور هذا، فإذا فيه رجال ونساء عرات عارين، رجال ونساء عراة، فإذا خرجت النار من أسفلهم ضوضوا ضوضوا، يعني صاحوا حتى كادوا أن يخرجوا، لما تشتعل النار من الأسفل يصيحون ويقفزون حتى يكادوا يخرجوا من فوهة البركاء، من فوهة التنور. من هؤلاء؟ الزنات والزواني، حفظني الله وإياكم. قال وإذا فيه، فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا ضوضوا صاحوا. قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر، حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، يعني جئنا لنهر من الدم أحمر، وإذا في وسط النهر رجل يسبح، وعلى الشط رجل جمع كومة حجارة جالس مستريح ينتظر ذاك، وذاك مسكين يتعب يتعب يسبح يسبح، يأتي يريد أن يخرج، يصل إلى الشط يريد أن يخرج، فإذا اقترب فرغ فاه، فرغ فاه يعني فتح فمه وأخذ حجرة ووضعها في فمه، ألقمه حجرا، فإذا ألقمه حجرا غرق، غرق في ذاك النهر وبقي يعذب ما شاء الله، ثم يخرج بعد طول عناء ويريد أن يخرج، فإذا أراد أن يخرج فرغ فاه وألقمه حجرا. قال فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق. من هذا المسكين؟ آكل الربا، آكل الربا الذي يأكل الربا. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفرغ له فاه، يفرغ يعني يفتح، فيفرغ له فاه فيلقمه، نعم ايش عندكم، فيفغر ها فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة، كريه المرأة يعني كريه المنظر، قبيح الوجه قبيح المنظر، لا تطيق النفس أن تنظر إليه أن تراه. قال فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أن ترى رجلا مرأة، يعني منظرا، كأكره ما أن ترى رجلا مرأة، وإذا عنده نار يحشها. من هذا؟ هذا مالك عليه السلام، مالك عليه السلام. من مالك؟ خازن النار. هذا كبير خزنة جهنم مالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فخزنة جهنم كبيرهم هو مالك عليه السلام، هذا الملك المكرم الكريم، ملك من ملائكة الله، أمر بعذاب أهل النار. يقولون ما يضحك أبدا، دائما مكشر مبوز. أسأل الله أن يرينا وجه رضوان خازن الجنة، وأن لا يرينا وجه مالك خازن النار. قال فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على روضة جنة، على روضة معتمة هكذا أو معتمة، فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء. من هذا الرجل يا أخوان؟ لا، ليس رضوان، هذا الخليل إبراهيم صلى الله عليه، هذا الخليل إبراهيم الذي يكفل أبناء المسلمين الصغار الذين يموتون وهم صغار يكونون تحت كفالة إبراهيم. قال وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، يعني أكثر ما رأيت من أطفال حول هذا الرجل. قال قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء يعني الأطفال؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. قال لي ارق فيها، ارق يعني اصعد. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة، يعني صعدا هذه الشجرة وإذا بهم قد وصلوا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، قصر أو مدينة مبنية لبن من ذهب ولبن من فضة، طوبة من ذهب وطوبة من فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، يعني جمالا وحسنا، وشطر كأقبح ما أنت رائن، يعني وجوههم نصف الوجه جميل ونصفه قبيح. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. قال فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله، يعني تركاني جزاكم الله خير، قلتم ذاك منزلي تركاني أدخل منزلي. قال أما الآن فلا. الآن من تداخل لما؟ لأنه بقي لك عمر في الدنيا تدخله بعد الموت بإذن الله. قال فقال لي أما الآن فلا وأنت داخله، يعني ستدخله، يعني إذا انتقلت من الدنيا إلى جوار ربك ستدخله. قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، يعني أريتمني أشياء كثيرة عجيبة، وكلما سألتكم عن أمر قلتما لي انطلق انطلق، ما بينتما لي شيئا. إني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن، يا أهل القرآن يا حفظة القرآن، قال فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه فيرفضه فيتركه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يخرج من البيت ويطلع له إشاعة فتنتشر الآفاق. قديما تنتشر الآفاق يعني في الحارة، لكن دحين في الآفاق في الآفاق، وما يحتاج تخرج من بيتك. هذه الأجهزة، هذه الأجهزة هذه التي كم وكم جلبت من الذنوب على الناس. وانت جالس في بيتك تدخل على تويتر تغرد، يعني كأنك عصفور تغرد، وإذا بالأكذوبة تنتشر في الآفاق في ثانية واحدة على الكرة الأرضية كلها. صحيح، كم من إنسان يكذب وينشر الشائعات بين الناس بين المسلمين ويخذل المسلمين وينشر الأكاذيب ويخوف الناس ويرعبهم بالكذب والزور والأخبار الكاذبة. هذا مصيره، يخرج من البيت فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تبلغ المشرق والمغرب. قال تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. قالوا أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. أسأل الله أن يتجاوز عني وعنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.